موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها من روائع الإيمان في غزوة بدر. في يوم بدر استشهد من المسلمين 18 رجلا، وممن استشهد حارثة ابن سراقة رضي الله عنه، وكان غلاما يعني، ولم يكن يعني من رجال الكبار. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرفت منزلة حارثة مني، يعني انت عارف أنا بحب حارثة أديه، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني لو كان هو ما كانش بيقاتل مثلا في سبيل الله وشيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أم حارثة، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا نفوسهم لأجل هذا الدين، والحمد لله رب العالمين.